السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وبين أيدينا الآن باب فيما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني، قال: حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل جهضمي، عن أيوب وهو أبو بكر أيوب بن أبي تميم السختياني، عن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي، قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، أي كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، وتارة يأخذ زمنا فيفطر ثم يعود إلى الصيام مرة أخرى. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، وصام شعبان إلا قليلا. قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعد، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو الأنصار المدني، عن حميد وحميد ابن أبي حميد، عن أنس وهو الصحابي الجليل، أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، أي الكيفية والكمية، فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت إذ لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، يعني طارة كان يصلي في أول الليل، وطارة في وسط، وطارة في آخره، واستقر وتر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الليل، وهو أحسنه وأفضله في السحر، صلاة الليل السحر أفضل ما تكون في آخر الليل، وذلك لمن ضمن أن يقوم من آخر الليل، وإلا من لم يضمن من نفسه فلا ينامن إلا على وتر وقد صلى وتره. وكان أبو بكر رضي الله عنه يؤخر الوتر، وكان عمر لا ينام إلا وقد صلى الوتر. عكس، أحسنت. قال: وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود وهو الطيالسي، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير وهو من سادة التابعين، قتله الحجاج ظلما وعدوانا، عن ابن عباس وهو الصحابي الجليل تلميذه سعيد بن جبير تلميذ ملازم، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد، عن سفيان بن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، وتعني أكثر شعبان أو شعبان إلا قليلا. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح. من أبو عيسى؟ الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الإمام الترمذي رحمه الله، أي أن هذا الإسناد المذكور سابقا صحيح على شرط الشيخين، وذكر ذلك ابن حجر. هذا من تعليقات بعض المعلقين على النسخ، ما أدري عندكم في النسخة التي معكم فيها هذا التعليق، أي أن هذا الإسناد المذكور سابقا صحيح على شرط الشيخين. هذا كلام متأخرين، معلق أكيد من المعلقين المتأخرين أدخل هذا. وهكذا قال عن أبي سلمة وعن أم سلمة، وروي هذا الحديث أو روى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن كان يروي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد وابن السري قال حدثنا عبده وابن عبد الحميد الضبي عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، متى عهدنا به؟ قبل قليل في الإسناد السابق، عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب والفقيهة بنت الفقيه، ما سمعت بشيء لم تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرفه، وذلك لعلو همتها وحرصها على الفقه في الدين حتى صارت أفقه نساء العالمين. ما نالت هذه المنزلة إلا بالحرص على العلم وعلى السؤال والتفقه، ما كانت تضيع شيئا، فرصة تفوتها لا تضيعها إنما تغتنمها. انظر إلى هذا المثال عائشة رضي الله عنها، هذا النموذج العظيم، وإلى أحوال نسائنا الله المستعان. قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الشهر أكثر من صيامي في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله أيضا إلا شيئا يسيرا. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، أنت الآن تقول قمت الليل، وأنت ما قمت منه إلا قليلا، ما قمت إلا معظمه أو نصفه أو هكذا، أنت نمت وقمت ومع ذلك تقول قمت الليلة أو قام فلان ليلة، يعني قام من الليل، وهذا أسلوب عربي متداول ومعهود. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوف قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم، عاصم عن زر الذي يظهر لي أنه ابن بهدلة ابن أبي النجود، عن زر وزر ابن حبيش عن عبد الله قال كان النبي عليه الصلاة والسلام، من عبد الله هذا؟ عند أخينا الذي أنسى اسمه، عبد الله في الإسناد الكوفي هو ابن مسعود، اكتبوا قاعدة، وعبد الله في الإسناد المصري هو ابن عمرو، وعبد الله في الإسناد المدني هو ابن عمر، وعبد الله في الإسناد المكي هو ابن الزبير، وعبد الله في الإسناد البصري هو ابن عباس. عرفنا ولا نسينا؟ نعيدها. عبد الله في الإسناد الكوفي هو عبد الله بن مسعود. إذا وجدنا عبد الله في طبقة الصحابة في الإسناد الكوفي فهو ابن مسعود، إذا وجدنا عبد الله في طبقة الصحابة في الإسناد المصري هو عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا وجدنا عبد الله في الإسناد البصري فهو ابن عباس. إذا وجدنا في الإسناد المدني في طبقة الصحابة فهو ابن عمر، إذا وجدنا عبد الله في الإسناد المكي في طبقة الصحابة فهو عبد الله بن الزبير. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل 3 أيام. من العبادلة عند الشيخ أحمد عبد المنعم؟ قصدته أحمد عبد المتعال. من العبادلة من الصحابة؟ جميل، وصل وصل وصل الجواب. إذا صاروا كم الآن؟ 5. احنا عايزين فقط العبادلة في الصحابة. خلوا بس خلوه يجيب بعدين ننظر. على مهلك، كم صاروا يعني؟ 4. طيب، عبد الله بن مسعود ليس منهم، هذا أول شيء. بقي معنا 4: ابن عباس 1، ابن عمر 2، ابن عمرو 3، ابن الزبير 4. هؤلاء العبادلة، إذا قيل أفتى بهذا العبادلة فهؤلاء هم 4. أما ابن مسعود فهو قديم الوفاة، فبقي هؤلاء بعده تدور عليهم الفتوى، كانوا شبابا. أما عبد الله بن مسعود مات قديم، عاشوا بعد عبد الله بن مسعود هؤلاء 4 تدور عليهم الفتوى ويتفقون في الرأي غالبا والجواب. فيقول الناس، يمشي الناس يقولون أفتى بهذا العبادلة، أفتى بهذا العبادلة، قال بهذا العبادلة، كانوا يتفقون في الفتوى والجواب. معنى إخوة، وكانوا شبابا. أما عبد الله بن مسعود فمات في العام 31، ومنه من قال في 32، مات قديما. وبقى هؤلاء بعده هم المرجعية للناس. بارك الله فيك. إذا من العبادين من الصحابة بدون أن نخطئ؟ عند الشيخ وليد المسؤول عن التسجيل. 1. عبد الله بن عمرو بن العاص. 2. عبد الله بن الزبير. 4. عبد الله بن ابن عباس. كده ابن عباس على رأس هؤلاء لأنه أفقههم وعلمهم. معناه قال عن عبد الله قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم من غرة كل هكذا من غرة كل 3 أيام. عندكم كيف؟ في زيادة ولا شيء؟ من غرة كل شهر. أنا أريد أن أقول هذا، ألم أقل لكم أن هذه النسخة التي صدرت عن دار الحديث فيها أخطاء؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم من كل من غرة كل شهر 3 أيام. الغرة هي مقدمة الشهر، معنى إخوة، وأحيانا كان يصوم من أوله، وأحيانا من آخره، وأحيانا من وسط 3 أيام البيض، 13، 14، 15. هذه جائزة وتلك جائزة والأخرى جائزة، وكلها سنة. وقلما كان يفطر يوم الجمعة، ولكن يضيف يوما قبله أو يوما بعده. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس إمام في الجرح والتعديل والحديث والعلل. قال: حدثنا عبد الله بن أبي داود عن ثور بن يزيد الكلاعي عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال: حدثنا محمد بن يحيى يقول: النبي عليه الصلاة والسلام الاثنين لأنه ولد فيه، والخميس لأن الأعمال ترفع فيه. قال حدثنا محمد بن يحيى. من محمد بن يحيى هذا؟ لا الذهلي أبو بكر. أيوه ليش أنت سابق ماذا فيه؟ بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ عن مالك ما وضح ما وضح لي شيء نهائي. ماذا تعنون؟ بعد حديث مع الخصر حرص هم الانسان. ايوه ايش في؟ بعد حديث موسى على الجبين قبل حديث محمد في حديث. طيب يعني بعد حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صوم الاثنين الخميس ماذا بعده؟ اقرأه اقرأه من عندك. هو سيأتي يعني سيأتي في تقديم وتأخير بين نسختك. نسختك هذه نسختي غيرها سيأتي سيأتي. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني النبيل عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذا كوان السمان عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ما أحسنها من عبادة وما أرقها للنفوس والقلوب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان بن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين. السبت والأحد والاثنين يدلك هذا الحديث على جواز صيام السبت لكن لا يكون منفردا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم السبت إلا في يوم افترض علينا. يدل هذا الحديث على جواز صيامه لكن مقرونا بغيره إما قبله وإما بعده. أما إفراده فيشمله النهي وهو الذي يعنيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهذا هو قول جماهير العلم سلفا وخلفا بل يكاد يكون إجماعا. نعم يوم عرفة لو وافق السبت لا بأس لأنك ما صمته لانفراده ولكونه السبت إنما صمته لكونه عرفة. نعم عاشوراء كذلك يصام لو كان منفردا. الأصل أن صيام السبت منفردا مكروه إلا في هذه الصور كأن يكون يوم عرفة معناه كأن يكون يوم عاشوراء كأن يكون الرجل يصوم يوما ويفطر يوما. الذي يصوم يوما ويفطر يوما سيصوم السبت ويفطر الأحد ويصوم الاثنين وهكذا. إذا صام السبت منفردا يخرج عن النهي بالحديث أحب الصيام إلى الله صيام داود. كذلك إذا كان واجبا خارج عن النزاع إنما النزاع في صيامه نافلة. إذا كان نذرا فواجب إذا كان قضاء فواجب إذا كان من رمضان فواجب إذا كان كفارة قضاء فواجب. إنما النزاع في ماذا؟ في صيامه نافلة. الأصل أن السبت لا يصام منفردا إلا ما استثناه الدليل والمراد بهذا في باب النافلة والتطوع. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين هذا في شهر ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس ينوع على نفسه صلى الله عليه وسلم العبادة تقبل النفس على العبادة في التنويع وهي متشوقة لأدائها وفعلها وانشراح صدر وطيب خاطر ونشاط وهمة. قال حدثنا أبو مصعب المديني جاءكم إسنادها عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهر أكثر من صيامه في شعبان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت لعائشة معاذة العدوية تلميذة عائشة أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام، أي من وسطه من أوله من آخره لا يبالي صلى الله عليه وسلم كل هذا، يصوم ويفعله تنويعا وتشويقا للنفس وترغيبا لها. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان الضب عن حميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية. أخذوه من اليهود، تأثروا أهل الجاهلية باليهود الذين كانوا يعتدون صيامه، لأن الله عز وجل أنجى موسى من فرعون في هذا اليوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، لكن يستحب أن تقرن التاسع مع العاشر، فإذا لم تفعل جعلت العاشر والحادي عشر، فإذا لم تستطع إلا يوما فليكن العاشر. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. سفيان هذا هو الثوري، وإبراهيم النخعي، وعلقمة ابن من؟ ها؟ لا، علقمة بن قيس النخعي معنى بقرينة إبراهيم، سبب إبراهيم هذا علقمة بن قيس النخعي. قال سألت عائشة من تلاميذ عائشة المقربين أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، أي دائما مستمرا مستقرا لا ينقطع ولو كان قليلا، وهذا خير من الكثير منقطع. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل كله فترك قيام الليل، تركه. لا إله إلا الله، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام للاعتدال والوسطية والاتزان، لأن الشطط والتنطع يفضي بالمرء إلى الانقطاع. معناه هلك المتنطعون. رب رجل يواظب على قيام الليل كله ليلة ليلتين 3 ليالي ثم ينقطع بالكلية، هذا مذموم، بخلاف الذي يأخذ شيئا من الليل وردا وردا يسيرا كل ليلة لا يقطعه طيلة العام ويواظب عليه، ويكون هذا له هجيرة وسجية وديدنا، هذا خير من الذي انقطع. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل كله فترك قيام الليل. قالت عائشة، سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ عليه الصلاة والسلام مع ذلك كان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، ويطيل الركوع والاعتدال والسجود والجلسة بين السجدتين. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده وابن سليمان ضبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنام الليلة. لا إله إلا الله، طب هي لا تنام ليلة بتكون متزوجة، أين حق الزوج؟ سيهمل. إذا لا، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. طيب لا تنام الليل كيف يعني تفعل بصحتها؟ تضر صحتها بالنهار، كيف ستفعل بالنهار وظائف النهار؟ لو كان معها ابناء، لو كان معها عمل في البيت، كيف ستفعل؟ ربما لا تدوم على هذا أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين، تهلك وتضر صحتها. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم بأمته الحنون عليها، هو لنا بمنزلة الوالد، يعلمنا كل شيء حتى أداب قضاء الحاج وأحكام قضاء الحاج، ما تركنا صلى الله عليه وسلم إلا علمها صحابتنا. هذه المرأة يقال لها الحولاء بنت تويت، الحولاء بنت تويت، فقال عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. لك ورد من القرآن وليكن جزءا في اليوم أو نصف جزء لا تنقطع منه، لك ورد من صلاة بالليل لا تنقطع منه، لك ورد من صيام وليكن ثلاثة أيام من كل شهر لا تنقطع منه، فهذا هو أحب الأعمال إلى الله، بخلاف التنطع والغلو والتشديد على النفس فإنه يفضي إلى السآمة والملل والانقطاع من العبادة. فوالله لا يمل الله حتى تمل، أي لا يقطع عنكم ثوابه حتى تقطع العمل وتنقطع منه وتتركوه. طالما أنت مواظب على العمل على هيئة الاعتدال والاتزان والوسطية بدون إفراط ولا تفريط، بدون شطط ولا تساهل، فأنت تثاب. فإذا قطعت العمل بهذه الطريقة لا تثاب، إلا أن تكون معذورا من مرض أو سفر أو ما إلى ذلك، فإنه يكتب للعبد أجره كاملا ولو كان مسافرا أو كان مريضا أو كان معذورا. قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي. وأيضا يا إخوة أنبه، لا نفهم من هذا الحديث فوالله لا يمل الله حتى تمل أن الله يمل، لا، ليس في هذا حديث إثبات صفة الملل أصلا، ليس هناك صفة ملل أصلا. في كتب العقائد لو مشيتم واستقرأتموها بابا بابا فصلا فصلا لا تجد أحدا من أهل العلم أهل السنة والجماعة كما يقولون باب صفة اليدين، باب صفة العينين، باب صفة الاستواء، ما قالوا باب صفة الملل، لأن الملل محال على الله، يستحيل، لأن الملل عجز وضعف وخوف، ويستحيل أن يوصف ربنا بهذا بالإجماع والاتفاق معنا، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فقدرته عامة شاملة كاملة لا تنقص ضرة، بل هي تامة كاملة، فلو لزم الملل لناقض صفة القدرة الكاملة الشاملة التامة معنا يا إخوان. وما مسنا من لغو ولم يعي بخلقهم معنا ما يصيب العين، ما يصيب الإعياء، لا أقول العين، ما يصيب الإعياء، ضد القدرة الإعياء، ضد البيان ها ليش ضد البيان فصحى العين، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العين السؤال، ضد القدرة ماذا؟ الإعياء، النصب والإعياء. طب ضد البيان والفصحى العين، ولا يكاد يبين، معناه هذا اتهام فرعون لموسى عليه السلام، أعاذنا الله وأعاذ موسى من هذا. إذن بارك الله فيكم، لا يمل الله حتى تملوا، معناه لا يقطع ثوابه عنكم حتى تقطعوا العمل، فإذا قطعتم العمل انقطع الثواب بالتفصيل السابق. وعلى هذا إجماع أهل العلم معنا يا إخوان، وتجدون هذا حديث في صحيح البخاري وغيره في باب ذم الغلو في العمل والتنطع فيه. ولم يرد هذا البخاري في كتاب مثلا التوحيد الذي هو إثبات الصفات والرد على الجهمية، لا، لأن صفة الملل ليست صفة لله عز وجل، ليست صفة لله عز وجل، بل هي صفة منفية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفاها هنا لا يمل. فمن يقول لله ملل يليق بجلاله أخطأ. معنا نحن نقول استواء يليق بجلاله. ليه؟ الاستواء كمال، ونزول يليق بجلاله كذلك، علو يليق بجلاله كذلك، قدرة تليق بجلاله كذلك. أما ملل يليق لا، لا يتأتى، لأن الملل نقص. قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن الأعمش، من الأعمش؟ عبد الرحمن سليمان أحسن كنيته إيه؟ عن أبي صالح وهذا كان السمان قال سألت عائشة وأم سلم أي العمل كان أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالتا ما ديم عليه. السؤال موجه لمن؟ لزوجتين من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، في معنى التخصص في العلم، لأنهما أعلم بعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأعماله الخافية في البيوت. فيه جواز التخصص في العلم ومشروعية التخصص في العلم، رحمكم الله. وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر تخصص، وكان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير تخصص. إذن يؤخذ العلم من المتخصصين فيه، من العارفين به، لكل فن وكل علم أهله ورجاله. سأل أبو سلمة، سأل أبو صالح ذكوان السمان عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت ما ديم عليه أي ما داوم عليه، وإن قل وإن كان قليلا. إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. معنى قال حدثنا محمد بن إسماعيل، من هو؟ لما قلت ترمذي محمد بن إسماعيل هو البخاري. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، فيه استحباب استفتاح العبادة بالتسوق لأنه تطهير لمجاري القرآن الجوف، ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. ما أحسن هذه الكلمات عندما نقولها بتدبر وتفهم، يزداد يقينك في الله ويقوى توحيدك ويرسخ إيمانك. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كل ملك سوى ملك الله يفنى، كل كبرياء لغير الله فهي مذمومة، العظمة التامة الكاملة هي لله. إذا أيقنت بهذا ما باليت بأحد إذا خالفك أو خالف دينك وشريعتك أو عاداك في الله من يهود ونصارى ومن كفار الذين يتحكمون في رقاب المسلمين في بقاع شتى من بلاد الإسلام ويريدون تهويد المسجد الأقصى وطمس تلك المعالم الإسلامية الذي هو أولى القبلتين وهو مهبط الوحي ومعراج ومصر النبي عليه الصلاة والسلام. مهما يكيدون ويمكرون فإن الله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. كم من صنيع يفعلونه إلا وينقلب عليهم. تحدث يقظة في الأمة الإسلامية، تحدث نهضة في المسلمين، يقوم الناس. كم من رجل يتوب بسبب فعل هؤلاء، كم من أمة ترجع إلى الله بسبب فعل هؤلاء. كذا دعاة التبرج والسفور عندما لا يشجعون الحجاب والعفاف، هناك من يستمسك بالحجاب والعفاف والنقاب أكثر ممن يسقط في الطريق، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. ما يحارب أحد دين الله سبحانه وتعالى إلا تجد في الجهة المقابلة أقواما يستجيبون لله وللرسول ويثبتون. ما يولد هذا إلا يقظة في الأمة الإسلامية. كم حاربوا النقاب، كم حاربوا الحجاب، فالتزمنا النسوة بالنقاب والحجاب. لو نظرت في هذه الأيام في أعداد المنتقبات ما كان هذا العدد من قبل، لأن هذه سنة الله عز وجل. من حارب دينه حاربه الله، من أهان دين الله أهانه الله، من أراد أن ينشر الرذيلة ويطمس الفضيلة نشر الله عز وجل الفضيلة وأغلق باب الرذيلة على الأمة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن توفيقه ولطفه سبحانه وتعالى وتدبيره. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قال في ركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كل عظمة موهومة فإنها فانية، عظمة الله من فوقها. ثم سجد بقدر الركوع ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ما أحسن هذا الذكر وما أحسن هذا الدعاء عندما يقول المرء بتدبر ويقين يورث الخير في قلبه ويورث التزكية في نفسه. هذا حديث عمرو بن عوف بن مالك يا إخوة، في حكاية أكثر من ركعة، معنى لعلها 4 ركعات. هذا بخلاف حديث حذيفة. حديث حذيفة سبق معنا أنه في صحيح مسلم كان فيه حكاية ركعة واحدة، وأنه قرأ عليه الصلاة والسلام البقرة والنساء ثم آل عمران، معناه ثم ركع، يعني قدر ستة أجزاء البقرة آل عمران والنساء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النساء قبل آل عمران وأخر آل عمران. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة الأولى بالبقر، وركعة الثانية آل عمران، وركعة الثالثة النساء، والركعة الرابعة المائدة. هذا حديث آخر غير حديث حذيفة. ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك في كل ركعة. أكتفي بهذا القدر يا إخواني اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. سأل الله الرحمة. هذا أرجع الأقوال أنه في النافلة، أما الفريضة فلم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم شيئا فيها. في المسجد لنا ساعة في سؤال في عمله.